بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة الكفيف العربي تقدم للمكتبة العربية المسموعة هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. آخر الخط، قصة قصيرة للدكتور نبيل فاروق. آخر الخط. أخيرا جاء ذلك اليوم الذي تصور إنه لن يأتي أبدا، اليوم الذي تنتهي فيه رحلته الطويلة، الرحلة التي بدأها منذ 40 عاما كاملة، رحلة الكفاح والصراع والشقاء والتعب. يا إلهي، إنه يتذكر البداية كما لو إنها قد حدثت أمس. كان شابا وسيما طموحا طيب القلب حلو المعشر وفقيرا للغاية. لقد نشأ في أسرة فقيرة كثيرة الأبناء قليلة الدخل، يعاني أفرادها شظف العيش ويجدون بالكاد ما يكفي لقوتهم اليوم. وعلى الرغم من هذا فقد جاهد والده الفقير ليمنحهم جميعا نعمة التعليم. كان حلم حياته أن يرى أولاده أفضل منه. كان عمون بشهادات عالية ووظائف مرموقة ودخول تسمح لهم بالعيش في مستوى آمن مطمئن، ولأنه كان أول أبنائه وأكثرهم ذكاء وطموحا فقد اعتبره والده الأمل الأول له، ولم يدخر جهده أو أمواله القليلة ليدفعه دفعا في طريق العلم والتعليم. ولقد بذل هو قصارى جهده بحق حتى لا تضيع تضحية والده أو تذهب جهوده هباء، وبتفوق ملحوظ تجاوز المرحلة الإعدادية ثم حصل على الشهادة الإعدادية بمجموع مبهر. وفي نهاية المرحلة الثانوية نشرت صورته في الصحف باعتباره واحدا من أوائل الطلاب على مستوى الجمهورية كلها. وكتطور طبيعي كان ينبغي أن يلتحق بكلية عملية من الكليات المتاحة للمتفوقين من أمثاله. وهنا حانت لحظة مواجهة الحقيقة. صحيح إنه متفوق وإنه الوحيد من بين أشقائه الذي أمكنه الالتحاق بالمرحلة الثانوية العامة، وإنه يستحق بتفوقه دخول أكبر الكليات، ولكن العين بصيرة واليد قصيرة كما يقولون. ومهما بذل والده العامل البسيط من جهد فلم يمكنه أبدا تحمل نفقات الدراسة في كليات القمة. حتى مكافأة التفوق لم تكن لتكفي أبدا، لأن المسؤولين لم يدركوا بعد أن الزمن يتطور والاقتصاد يتغير، والمكافأة التي كانت تكفي فيما مضى لم تعد تساوي ثمن بضع وريقات من أصغر مذكرة في الكلية اليوم. وهكذا، وعلى الرغم من طموحه كان لابد له أن يرضى بكلية نظرية ذات نفقات محدودة، نفقات يمكن لوالده المكافح احتمالها. وفي استسلام لقدره التحق بكلية أدبية وحاول أن يطور طموحه للتعامل معه، فراح يستثمر مقرراته في اهتمام وحذر ويسعى للتفوق والتقدم في الكلية. وعبر سنوات الدراسة الأربع كان طموحه يربح المعركة دوما. لقد تفوق وتفوق وتفوق، وفي السنة النهائية حصل على شهادته بتقدير امتياز. يندر أن يحصل عليه أي طالب في كلية مماثلة، وكانت فرحة والده طاغية. وفي السنة النهائية حصل على شهادته بتقدير امتياز. يندر أن يحصل عليه أي طالب في كلية مماثلة، وكانت فرحة والده طاغية. الحي كله ظل يرقص حتى صباح اليوم التالي احتفالا بنجاح ابنه وتفوقه وحصوله على تقدير مرتفع يمنحه حق التعيين كمعيد في الجامعة. ومع الوقت والترقي لم يلبس أن يصبح أستاذا جامعيا يشار إليه بالبنان ويزهو به والده وأشقائه. ولكن الحلم كان أجمل كثيرا من عالم الواقع، ففي دهاليز الكلية كانت هناك أمور تدور لا علم له بها ولا قبل له بمواجهتها. فلسبب ما أمكن تطوير اللوائح للتوافق معه لم توافق الكلية على تعيينه معيدا بها، ربما لأنه من أصول اجتماعية متواضعة، أو لأن ابن أحد الأساتذة بالكلية كان يطمح إلى الوظيفة نفسها، أو لسببين معا. المهم إنه لم يصبح معيدا بالكلية، لم يفز بالمنصب والوظيفة ولا بأي وظيفة أخرى. كل ما حدث هو إنه أصبح اسما إضافيا في قائمة البطالة والعاطلين عن العمل. انتهى من دراسته بتفوق وفعل كل المطلوب منه، والآن لا يجد وظيفة واحدة تغنيه عن السؤال وتقيه وتقي أسرته من الجوع. وكان يمكنه أن يحتمل كل هذا لولا نظرة الحزن والأسى والإحباط التي تطل دوما من عين والده، النظرة التي جعلته يسعى للحصول على أي مصدر للدخل مهما كان شأنه. وخلال عام واحد تنقل بين عدة وظائف لا تحتاج أفضلها إلا لإجادة القراءة والكتابة على أكثر تقدير، وحصل على دخل للعيش وربما لإعالة الأسرة أيضا. ولكن هذا لم يمحي نظرة الإحباط والأسى من عين والده أبدا، ولم يدري هو ماذا يفعل أو أين يذهب. ثم جاء ذلك اليوم الذي طلب فيه والده منه أن يلملم أوراقه، ثم اصطحبه معه إلى المصلحة التي يعمل فيها وقدمه إلى رئيسه الذي وقع بالموافقة على طلب وظيفة معد مسبقا، وأصبح هو أخيرا موظفا رسميا له راتب ثابت يكفي بالكاد للعيش الحال وقليل من الملح. وكان عليه أن يواصل عمله الخارجي في النصف الثاني من اليوم، ويواصل ويواصل. وبعد 6 أشهر فحسب من توليه الوظيفة الرسمية رحل والده عن الحياة في هدوء، وكأنما أسلمه الراية وانتهى دوره في الحياة، وبدأ هو مرحلة جديدة ورحلة طويلة، رحلة استغرقت عمره كله والتهمت شبابه وطموحه وأحلامه 40 عاما كاملة. وكعادته أدى واجبه على خير وجه، وراعى أسرته وأمه وأشقائه، وسعى لاستكمال تعليمهم ولتوظيفهم وتزويجهم أيضا. وخلال الرحلة نسى نفسه تماما، نسى أحلامه وطموحاته وحتى مشاعره، لم يرتبط أو يتزوج أبدا أو يشعر حتى بمرور الوقت، حتى وصل إلى آخر الرحلة، إلى آخر الخط. فاليوم فقط وصلته رسالة مسجلة مطبوعة تحمل اسم المؤسسة التي يعمل بها، مع كلمات قصيرة أدهشته جدا وأزعجته للغاية، كلمات تنبئه بأنه قد وصل إلى آخر الخط وبلغ السن القانوني، سن الخروج إلى المعاش. الآن فقط انتهى مشوار العمر الطويل، أو هكذا يتصور، فقد وصل إلى السن القانوني للتقاعد، إلا أنه لم يبلغ سن نهاية الأحلام والطموحات بعد، فما زال لديه الكثير مما يمكن أن يعطيه، والكثير جدا. أمه ما زالت على قيد الحياة وتحتاج إلى رعايته وعنايته، وأشقاؤه وشقيقاته يطلبن معاونته واستشارته دوما، وأبناءهم يذوبون عشقا له. الرحلة لم تنتهي بعد إذن، والقطار لم يصل إلى آخر محطاته، وهذا يعني أنه سيكمل مشواره بنفس الحب والعطاء والتفاني، وسيواصل رحلته حتى آخر الخط. كنا مع القصة القصيرة آخر الخط للكاتب الكبير دكتور نبيل فاروق.